الاجتماع بتنبه على الشعب، انا اللي بنبه يعني، محدش يجي ورايا في الكنيسة الصغيرة ومع ذلك بيجي وراك. هل السيد المسيح بيكون حاضر هنا في الاجتماع وفي الكنيسة الصغيرة مش موجود؟ لا يا حبيبي، ودي نقطة مهمة عايز الكل يفهمها. احنا هنا بنصلي وباسم يسوع المسيح الله بيصنع العجائب، وسلطانه هو وسلطان الاسم الله بيتمم مشيئته. فلما بنصلي هنا اي انسان عنده ايمان ان المسيح يسمع ويستجيب هيستجيب، انما لو الانسان قعد باصص لمين؟ لابونا، وبعدين خلص الاجتماع لا صلى ولا طلب المسيح، طلع يجري ورا ابونا، كل فكره متجه لابونا، ابونا يا ابن شوية تراب، لا حيلته ولا حواليه ولا يقدر يعمل لك حاجة. انت ما صليتش بالمسيح هنا يبقى ما تترجاش خير بره، لكن المسيح حاضر هنا وحاضر هناك، وحيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهو المسيح هنا، ونطلب المسيح هنا وعلى اسمه تتم المعجزة. انما تيجي تجري ورايا انا حلت ايه؟ معنى انك تيجي ورايا بره يعني لا صليت ولا كلمت المسيح ولا عندك ايمان. عشان كده انا بكرر التنبيه، لكن مفيش ايمان برضو، بكرر التنبيه كل مرة وتلاقي الناس تيجي ورايا صليلي يا ابني. حصلي لك يا حبيبي هنا، اطلب من الرب يسوع الحاضر في المكان وهو يستجيب حسب حكمته، لكن ما تجريش ورايا انا هديني منبه، انا شوية تراب زي زيك، ما حلتش حاجة، ما اقدرش اعمل حاجة. بعلن وعلي صوتي، اللي بيصنع العجائب هو رب المجد يسوع اللي حاضر في المكان، كلموه هنا واطلبوه هنا، هو يستجيب حسب حكمته. ومن له اذان للسمع ايه فليسمع. ما نجيش بعد الاجتماع الناس بتجري ورايا. واحدة بتقول الكذب في حياتي داء مزمن، والكذاب هيروح جهنم، وبعدين نفسي ابطل واتوب، وربنا نفسه ترجعينه، خصام بيني وبين اختي كتير جدا، خطايا كتير، وان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. والتوبة الان اللي بيسألني في ورقة مرت عليا، التوبة الان الله يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. وهي التوبة ان فلان كان حرامي، يا ربي خلاص هبطل سرقة، اقبل توبتي من النهاردة، ما فيش سرقة. فلان كان كذاب، توبة عن الكذب، ما فيش كذب بعد النهاردة. ادي التوبة، هي ترك الخطية وعدم الرجوع اليها. واحدة بتقول ليه ربنا سايب بناته لغاية سن 30 سنة فما فوق من غير جواز؟ لما احنا ما نقدرش نسأل ربنا نقول له ليه، لان كل اموره بحكمة يصنعها. والانسان اللي عارف ربنا بحق واثق تمام ان كل شيء بيسمح به ربنا للصالح، للصالح. اللي عارف ربنا بحق بيقول نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فما اقدرش اقول يا رب عملت كده ليه، كاني بحاكم ربنا، بدين ربنا. لا، بل بالعكس، انا اثق في امانته واثق في عدله ومحبته، واثق في ان كل الامور اللي بيسمح بيها ليا لصالحي. حتى لما ادخل في ضيق او تجربة او مرض او اختبار اقول له اشكرك، انا واثق انك بتعمل لصالحي. ده الانسان اللي عارف ربنا. لكن ما اقولوش ليه سايب بناتك لغاية سن 30 سنة ما تجوزوش، لا، انت اشكري ربنا وانتظريه وثقي تمام، مادام ليك علاقة بيه يبقى كل شيء للصالح. وانا بحيي الحقيقة وبشجع كل انسان بيكتب ترانيم، حاجة جميلة جميلة جميلة. واحد بيقول لي انا سني 23 سنة وحبيت بنت عمرها 13 سنة في اولى اعدادي، وتقدمت وهي وامها موافقين لكن ابوها مش موافق. لا استنى شوية لما حتى هي يعني تقدر تشوفك كويس، انت طويل انت قصير انت وحش انت، لانه ممكن بعد ما تكبر شوية هترفضك لانها ما رسيتش يعني. فانت استنى شوية وصلي صلي. في على الباب جريدة جديدة، احنا بنشكرهم كتير انهم هيأوا لينا فرصة نكتب في الجورنال ده. جريدة اسمها مصر والعالم، وهيخصصوا لنا صفحة بس. انا قريت الكلمتين المكتوبين يا سيد مدحت ويا اختي المباركة، فيهم اخطاء كتير قوي يعني. الكلمتين المكتوبين فيهم على العموم كتر خيرهم جايبين لنا مجموعة اعداد مرة ناخدهم، لكن المرة الجاية ما يكونش فيه اخطاء. بنشكرهم وبنحيي جريدة مصر والعالم. نقلب بقى لحتة تانية. كل اللي كاتبين اعترافات وخصوصا اعترافك الشنيع ده، ورغم انه شنيع لكن الله هيزود لك البركة. ليه؟ لان مكتوب حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. انا لما قريت اعترافك الحقيقة اتأثرت، لكن الله يسامحك وغافر خطاياك وقابل توبتك، بس من النهاردة حياة جديدة. امين امين. ونقبل الرب قابل اعتراف كل انسان. في الجانب الثاني واحد بيسأل هل الاعدام شريعة من الله ولا شريعة من صنع الانسان على الارض؟ اقول لك، انا هتكلم حسب فكري يعني، يمكن قبل كده ما فكرتش في الحكاية دي ولا قريت عنها. الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. وكل اللي بيدور حوالينا ان الله بيدور على خلاص الانسان، بيدور على خلاص الانسان، وفي نفس الوقت الله يتأنى للنهاية على الانسان. يعني ايه؟ يعني ممكن يخبط على باب قلب الانسان سنة 22 لغاية نهاية عمره، يفضل يخبط يقولها انا واقف على الباب واقرأ، ان سمع احد صوتي وفتح الباب، ان سمع احد صوتي وفتح الباب. قلنا ما يقدرش ربنا يفتح الباب. ليه؟ لانه ادى الانسان ارادة يحترمها جدا، ويفضل يخبط طول عمر الانسان ويقول في سفر النشيد افتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. فربنا بيتأنى على الإنسان طول عمره عشان يتوب. فكون يجي الإنسان يبذر الإنسان وينهي عمره ده لا يتمشى مع إرادة الله الصالحة اللي عايز الإنسان يخلص. ده رأي شخصي، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. يبقى مفيش حاجة اسمها إعدام، مفيش حاجة اسمها إعدام. انسانة غير مسيحية بتقول سني 20 سنة، اسمح وجاوب لي على الاسئلة دي. حاضر. بتقول اعلم ان المسيحيين في نظرهم ان المسيح جه عشان يغفر خطية ادم، الله طرد ادم من الجنة بسبب خطيته، فلماذا لم يعد ابن ادم للجنة طالما غفرت خطيته بصلب المسيح؟ فلماذا لم يعد ابن ادم؟ شوفي يا اختي، بالنسبة للسؤال الاول بتاعك، الانسان اخطأ او ادم اخطأ، وبحسب المكتوب بالخطية الموت، لان اجرة الخطية موت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع. في صلب ادم كل نسله اخطأ. يبقى كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، محكوم عليه بالموت. هيجي واحد يقول طب وانا ايه ذنبي، انا ايه ذنبي، ادم اخطأ. لا، فين انا وفين ادم؟ ادم اخطأ، انا ايه ذنبي اورث حكم الموت؟ هو ورثناه ورثناه. وانا قلت قبل كده مثل، قلت واحد هاجر وراح امريكا، وبعدين هناك اتجوز وخلف، فطلع الولد لقى نفسه في امريكا، قال لك انا مش عايز امريكا، زي اللي بيقول وانا ايه ذنبي اورث حكم الموت. الولد اللي في امريكا بعد ما كبر له حرية كاملة، عايز يرجع يرجع، اتفضل. واللي ورث حكم الموت الله دبر له الخلاص مجاني قدامه، الباب مفتوح. قال انت ورثت الحكم بلا ارادة، وانا فتحت باب الخلاص قدامك تقبله بارادتك. والخلاص ان المسيح له كل المجد، كلمة الله تجسد واخذ صورة انسان، قبل الموت عنك ورفع حكم الموت، فمن يقبل يقبل، وادي الباب مفتوح، بإرادتك تدخل، بغير إرادتك ورثت الحكم، بإرادتك يترفع عنك الحكم. ده السؤال الأولاني. بتقول في إنجيل يوحنا الفصل 15 إن عيسى قال الباراقليت الذي يرسله أبي في آخر الزمان هو يعلمكم كل شيء. قرأت إن كلمة الباراقليت يونانية تعني أحمد. أليس هذا تبشير في الإنجيل بمجيء الرسول؟ وذكرت هذه الجملة أيضا في القرآن. أنا هقول لحضرتك الكلمة دي ومعناها إيه. أولا، الباراقليت، باراقليت باليوناني يعني المعزي، المعزي، باراقليت باليوناني يعني المعزي. لما اتكلم معلمنا يوحنا عن الباراقليط هقول لك جمل او ايات، وانت تحكمي هل الجمل دي تنطبق على انسان في الوجود او لا. بيقول عن الباراقليط: انا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر. قلت باراكليت يعني ايه؟ يعني المعز. وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد. نفهم دي نمرة واحد، ليمكث معكم الى الابد. هل في انسان في الوجود حيمكث معانا الى الابد؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين بيقول روح الحق هو الباراكليتون الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، لا يراه ولا يعرفه، واما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. لانه ايه؟ ماكثا معكم ويكون فيكم. عشان نفهم الكلام، باراكليت يعني الروح القدس، روح الله. بنقول الله الواحد ناطق بالكلمة يسوع المسيح حي بالروح القدس، فالكلام عن الروح القدس. يبقى نمرة اتنين بيقول ماكث معكم وفيكم. هل احنا جوانا انسان ولا جوانا روح الله؟ دي نمرة اتنين، نحفظ الكلام ده. نمرة تلاتة بيقول متى جاء المعذ الذي سأرسله أنا. المسيح بيتكلم له كل المجد. إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. مين اللي بيتكلم؟ المسيح له كل المجد. بيقول ايه عن الباراكليت؟ يشهد لي، يعني يقول انا مين؟ انا الله. يشهد لي يعني يشهد عن لاهوت اني انا الله الظاهر في الجسد. نمرة اربعة بيقول ايه؟ اما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتية. نمرة خمسة بيقول ذاك يمجدني لانه يأخذ مما لي ويخبركم. واي انسان يمجد اسم المسيح يعني يسجد له ويعترف بلاهوته. فالروح القدس يمجد الابن المبارك يسوع المسيح. يبقى الكلام لا ينطبق اطلاقا على انسان، لا ينطبق اطلاقا على الانسان. احنا بنرحب بك يا بنتي وصدرنا مفتوح لاي سؤال. المهم كان مكتوب في رزل يوسف سؤال بيقول هل الاقباط اصحاب البلد الاصليون؟ انا ما حبيتش اعلق على الكلام ده، لكن لقيت ناس افاضل بيكتبوا مسلمين بيردوا على الكلام ده. فبيقول الموضوع الاساسي هو هل يعاني اقباط مصر وهم في بلدهم بين قوسين من مشكلات كبيرة؟ الجواب الوحيد هو نعم. الكلام اللي هقراه لإنسان مسلم فاضل بيقول نعم، يشعر الأقباط بمخاوف على أنفسهم وأسرهم وأموالهم وسلامتهم بدرجة أكبر مما يشعر به المسلمون، وإن لم يكونوا أيضا في ماض في مأمن كامل. نعم يعاني الأقباط من شيوع وذيوع مناخ عام متعصب وغير متسم بالمودة تجاههم. نعم يعاني الأقباط من تحديات إضافية في مراحل التعليم والتوظيف والترقية لمجرد أنهم أقباط. كلام كتير كتبوا احنا بنشكره عليه، لكن بيقول منذ سنوات حضر لمكتبي بالقاهرة شخص لموقعه المرتفع وعمله بين قوسين من خلال منصب رفيع اتصال مباشر بالشأن القبطي، يعني الشخص ده له اتصال مباشر بالشأن القبطي، وسألني عن سبب تحمسي الشديد لما أسميه في كتاباتي المسألة القبطية. قلت له يومئذ إن كوني مصريا يحتم علي أن أفعل ذلك، وهو ما يحتم علي أيضا مناصرة قضايا المرأة في مصر، فمصر العليلة اليوم لن تكون على بداية درب الشفاء ما لم يندرج أقباطها وتندرج نساؤها في معالجة قضايا مصر ومعضلاتها من موقع المواطنة الكاملة الخالية من الشوائب وما أكثرها. إن المظلوم المفتئت على حقوقه لا يمكن أن يساهم في دفع العربة المتعطلة، وكنت على يقين أن ذلك الزائر لم يفهم ما قلته، فهو مدرب على أن يتعامل مع الأخباط كخطر على مصر، رغم أنهم أصل مصر. يومها قلت أيضا إلى آخره إحنا نحيي الأستاذ طارق حجي، نشكر ربنا من اجل الافاضل اللي هم سبب برودة وعزاء وراحة في البلد، ربنا يكتر من امثالهم. واحد كاتب كلمة متهيألي في اهرام 7-2 بيقول في معرض الكتاب الكتب الدينية لا حصر لها والإقبال عليها كبير كبير، وفي الإذاعة والتلفزيون والفضائيات برامج دينية لا حصر لها أيضا. يبقى مش بتاعتنا بقى لأن ملناش برامج، احنا ناس غلابة. وفتاوي وأحكام هنا وهناك وكستات دينية تملأ الأرصفة، ونحن نقرأ ونسمع ونشاهد ونهز الرأس خشوعا واحتراما، والنتيجة بعد هذا كله سلوكياتنا لم ينجح أحد، وأخلاقياتنا تطلب لجنة الرأفة، والمجموع صفر كبير. لا لا لا هنسقف على ايه ده صفر، لو هو اي حاجة هنسقف. واحد بيقول ازاي الله بيحرم الخمر وقام بتحويل الماء الى خمر في عرس قانا الجليل. يا حبيبي دي رموز. اولا الخمر المتحول من الماء في عرس قانا الجليل بشهادة رئيس المتكأ انه كان خمر جيد مش متعود عليه، مش متعود عليه. يعني هو كان اللي حصل في عرس قانا الجليل ان كانت العذراء مريم مدعوة ويسوع المسيح مدعو له كل المجد، وبعدين في العهد القديم كان من مظاهر العز ان فلان ده عنده خمر كتير وحنطة، الكرم يعني الكمر والكرم والحنطة اشارة للعز القديم يعني. فحتى بيقول المرنم جعلت سروري اعظم من سرورهم اذ كثرت حنطتهم وخمرهم، يعني دول عندهم حنطة وخمر كتير لكن انا فرحان اكتر منهم، لان الخمرة كانت سر البهجة. حتى الواحد لما يشربها كده تلاقي وشه احمر وزي ما يكون فرحان، هو طبعا مش فرحان، ده فرح مزيف. المهم خمسة الخمرة طبعا مصيبة كبيرة وعار على صاحب الحفلة، فالعذراء مريم قالت للمسيح ليس لهم خمر، فقال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. والكلمة دي تفسيرها عميق جدا، عميق جدا. كل المحفل ده رمز لخلاص عجيب ونقلة من الناموس لشريعة العهد الجديد، وزي ما كانت حواء جنب آدم للهلاك هكذا كانت العذراء مريم جنب يسوع المسيح للخلاص، مش شريكة معاه لا، لكن امرأة للخلاص، ام بنسميها ام المخلص. المهم فرب المجد يسوع كان في 6 اجران يعني مواعين كبيرة كده للتطهير. اليهود يحبوا الغسلات، يحبوا يغسلوا ايديهم ورجليهم وبتاع ولغاية دلوقتي، ويغسلوا المواعين والاطباق وكل حاجة. فال6 اجران دول ملوها ماء، ملوها ماء، قال استقوا اشربوا يعني، راحوا يشربوا. فقال ادي رئيس المتكأ. رئيس المتكأ ده واحد بيتبرع، يكون واحد باين ظاهر يعني عشان يقود الحفلة ويرأس الحفلة، اتطوع يعني. فرئيس المتكأ لما ده قال الله، احنا تعودنا ان الناس بتقدم الخمرة الجيدة في الاول ثم بعد ذلك الدون، لكن هنا الخمرة دي جيدة، دي خمرة مش عادية. يا حبيبي هنا يسوع المسيح له كل المجد، بينقل من خمرة لخمرة، ومن ناموس لنعمة، ومن عهد لعهد، ويكمل الشريعة. وهنا النقلة الجديدة اللي هي شريعة العهد الجديد، رب المجد يسوع هنا هو العريس، دي اول معجزة يعملها، وهو اللي بيأكد ان هو صاحب الامر كله، وحيدخل بالانسان الى عهد جديد، عهد جيد، عهد الخلاص. واحد بيقول لي قل لي حقيقة في اسم ونصيب، هنقعد في البيت ونصيبي حيجي لي لحد عندي، ولا اسعى يا عبد وانا وياك؟ فيش حاجة يا ابن اسمها اسم ونصيب. يعني نيجي الناس تقول الجواز اسم ونصيب، ما حصلش. ليه؟ لان بيجي مثلا بنت، انا بتكلم عن اكتر من بنت قدامي، يعني يجي العريس ده، لا لا لا لا يا بنتي ما هو كويس، لا ما قلبي ما فتحش لي. يجي التاني، لا ده طويل اطول مني بشبرين كده. يجي التالت، لا ده قصير همشي جنب واحد ازعى. يجي الرابع، يجي الخامس، عمالة تنقي لغاية ما جه واحد قالت هو ده. يبقى مين اللي اختار؟ يبقى فين الاسم والنصيب؟ فالله سايب الانسان يدبر اموره. يقول لي مكتوب، لا فيش حاجة اسمها مكتوب، لان لو حيجي ربنا يقول مكتوب عليك تعمل كذا، هعمل وانا صاغر، ما يقدرش يجي في السماء في اليوم الاخير يقول لي انت عملت كذا، لا ما انت اللي امرتني وانت اللي سيرتني. فالانسان مخير على طول الخط، ما يقدرش ربنا يكتب عليه حاجة ولا يفرض عليه حاجة. الله يحترم إرادة الإنسان جدا، يحترم إرادة الإنسان جدا. لكن بالنسبة تقول اقعد في البيت ورزق يجيلي، لا يا حبيبي، لا دي غير دي خالص. تشتغل تاكل لقمة، ما تشتغلش مش هتاكل لقمة، ملهاش دخل بالنصيب والحاجات دي. يعني عايز تقعد في البيت؟ لا ابدا، اسعى. هو المثل اللي بيقول اسعى وانا عينك هو ممكن يكون مظبوط شويه. اسئله يا ريت ترد علينا. نمرة 1، مش حرام حد يمثل شخصيه المسيح في السيما؟ ازاي بتصلي من غير ما تغتسل؟ ليه بتدخل الكنيسة بالجزم؟ اولا شخصية المسيح له كل المجد، ان كان ايماننا بيقول ان هو الله اللي ظاهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لكن لما ظهر في الجسد جه عشان ايه؟ اولا عشان يفدينا. لكن ايه الصورة اللي جه بيها؟ شوف بيقول الذي لم يحسب نفسه خلسة ان يكون معادلا لله او ابن لله او هو الله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاح حتى الموت موت الصليب، اخلى نفسه وقبل الهوان قبل الهوان. حتى النبوة في اشعيا تقول الرجل المسكين المهان النفس مكروه الامة عبد المتسلطين، مكروه الامة عبد المتسلطين. فتلاقي فلان بيشتم على المسيح ودين المسيح ومش عارف صليب المسيح وهو قابل، ومهما شتم ويرجع يقول له سامحني يقبله، ده المخلص، لان هو المخلص وايديه هتفضل مفتوحة لكل انسان على مدى الازمان الى نهاية الزمان، ايديه هتفضل مفتوح عشان كده اتصلم على الصليب. لكن اما نيجي اذا كان هو الرجل المهان النفس المسكين مكروه الامة وعبد المتسلطين، لما يجي واحد يمثل شخصيته في السيمة ما ضفش حاجة لي ولا اخد حاجة منه، يمثل زي ما هو عايز. اما السؤال التاني ازاي بتصلي من غير ما تغتسل؟ اغسل ايه؟ ايديا ورجليا، لكن هل هغسل قلبي؟ هو ده المطلوب. لما يقول الكتاب مغتسل قلوبكم من ضمير شرير، قال ايوب لو اغتسلت في الاشلال ففي المستنقع تغمسني. الاشلال يعني اكبر مزيل للالوان، لو اغتسلت في الاشلال ففي المستنقع تغمسني. فالمية دي والغسيل لا يمكن هيقدم ولا هيأخر عندي، لاني ان كان القلب في شرور الشرور موجودة ومن الكنز الشرير تخرج الشرور، وان كان الكنز صالح من الصالح تخرج الصالحات، لكن هل المية هتنظف قلبي؟ لا. يبقى انا ليا سكة تاني، مش لطهارة الجسد بالمية، لطهارة القلب والروح بحيث يكون الانسان طاهر ونقي. عشان كده المرنم يقول ربنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي. والمسيح جدده في احشائي، بتقطعوا كلامي كده. وبعدين ليه بندخل الكنيسة بالاحذية؟ مش حرام؟ الكنيسة كان زمان خوارس او اسمها ايه، صفوف، كان بيبقى في صفوف الباكين اللي عليهم عقوبات وصفوف الموعوظين اللي هم بيوعظوهم عشان يقبلوا الايمان، وصفوف القديسين. يعني هنا يبقى القديسين دول اللي امنوا وتعمدوا، هنا كل ده صح للكنيسة. لكن قدس الاقداس اللي هو جوه اللي فيها السر المبارك عمانوئيل القائم على المذبح يسوع المسيح، ده محدش يقدر لا يدخل لا كده ولا كده الا الخدام الكاهن والشمامسة واي انسان بيخدم، وما حدش بيدخله بالاحذية. لكن مش هي دي الكنيسة، فالكنيسة جوه محدش بيدخلها. هل الذهاب للترب حرام؟ احنا ملناش حد في الترب، لان لما الموت فلان بيموت الروح بتذهب للفردوس، ان كانت روح برة يقول مات المسكين وحملته ايه الملائكة، اما الجسد التراب فالى التراب ايه يعود، ملناش علاقة بالتراب اطلاقا اطلاقا. ومات الغني المتكل على غناه ودفن، ودفن برضو الارواح تنطلق، الارواح الشريرة تمسكها الشياطين توديها لمكان الانتظار. اما التراب ملناش علاقة بيها، ان كنت عايز تروح تروح لتتعظ فقط، لكن مش هتروح تقابل ارواح ولا ناس هناك، ملناش ناس ولا ارواح. الاجساد دي زرعت الان تراب، عاد الى التراب. هيجي اليوم العظيم في نهاية الزمان عندما نسمع البوق، هو ده العريس مقبل جاي المسيح، الاموات فالرب يقومون اولا، هيقوموا بيلبسوا اجساد نورانية، كله هيقوم في اليوم العظيم، هيقوم. تلاقي تتجمع الذرات اللي مات غرقان واللي مات محروق واللي مات مش عارف فيه، كله تتجمع ويقوم، يقوم الجسد مرة اخرى. ان كان جسد بار يبقى زرع في فساد ويقوم في عدم فساد، اما ان كان جسد انسان شرير كله هتنزل الارواح من فوق من الفردوس ومن الهاوية تلبس الاجساد مرة تاني، والجسد مع الروح. طبعا اجساد الابرار اجساد نورانية، اجساد نورانية روحانية، لا تعطش ولا تجوع ولا تأكل ولا تشرب ولا يزوجون ولا يتزوجون، لكن يكونون كملائكة الله، وهكذا يكون مع الرب كل حين. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. اقول حاجة تفرح، نفرح شوية. يلا، ناس بيقولوا احنا اختين من اهل الشام، يا مرحبا مرحبا، مقيمين في جمهورية مصر العربية، كنا قد طلبنا من قدسك الصلاة من اجل اخونا فلان الفلان الفلان اللي سافر للخارج وانقطعت عنا اخباره سنين وكنا لا نعلم عنه شيء اذا كان حي ولا ميت، وارسلنا الى قدسك من اجل ذلك، ونشكر الله اولا ونشكرك ثانيا على ايه؟ لانه بعد ذلك اتصلت مراته وطمنتنا بانه لا يزال حي. اخ يا حبيبي، واحدة بتقول اشكر الرب من اجل حضوره الواضح في الاجتماعات ومعجزاته المشهود ليها، ولأجل شهادة مجد الله. أنا زوجة ليا طفلة واحدة عمرها 10 سنين وما خلفتش غيرها لغاية دلوقتي، وليا 10 سنين بصلي بكل حرارة وإيمان، رحت لدكاترة كتير، وآخر دكتور رحت له كان يوم 5 يناير 2007، قال لي ما فيش عندك أي حاجة ولم يعطيني أي أدوية، لكن يوم الجمعة اللي قبل الماضية وانت بترنم وتقول انا عايزك انت يا صاحب القوات، رنمت معاك العدد اللي بيقول الاطباء احتار وريهم يدك، رنمت بصراخ ودموع وايمان، وثقت ان الرب حاضر وسمع الصلاة والطلبة، وفعلا بعدها باسبوع تمت المعجزة والان انا حامل. الأطباء احتاروا وريهم يدك، قولوا إن مفيش زيك. الأطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا اني ما في زيك، انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات، انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. إلهتن محمد انزل قدامي، كيف طلعني تاني الاكل محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني انا عايزك انت يا صاحب القوة تشيل يمينك تعمل معجزات انا عايزك انت ما بيقول الاتون محمد مين اللي نزل في الاتون ها فتية التلاتة حموا الاتون 7 اضعاف ورموهم مقيدين راح الملك يبص لقاهم محلولين ومعاهم واحد رابع شبيه بابن الالهة فبيقول الاتون محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني رائحة الدخان لم تأتي عليهم وسراويلهم لم تحترق وبعدين بيقول في حاجة تاني الأسود جوعانة الأسود جوعانة مين اللي رموا للأسود الأسود جوعانة ارسل ملاكك لما رموا دليان للأسود الجوعانة الرب ارسل ملاكه وسد افواه الاسود وما جرالوش حاجة الاسود جوعانة ارسل ملاكك ها خلي الملك يعرف ان ايه ان انا ملكك الاسود جوعانة ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا ملكك الاسود جوانا ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا ملكك انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا زي ما بقول دايما ببقى مشغول بالعظة كل اسبوع يعني حتى يمكن مرات كتير بعد ما امشي من هنا يوم الجمعة يا دوب اخط كده وذهني ينشغل هتكلم في ايه الاسبوع اللي جاي امور كتير كانت شغلاني لكن الرب لفت انتباهي لشيء اهم بكتير اهم بكتير لما قريت اول امبارح يوم الاربع انا ببص في الاهرام يعني مجرد العناوين والوفيات لقيت في الاهرام بيقول اسرائيل يوم الاربع اللي هو 7 فبراير 2007 اسرائيل تخطط لهدم باب المغاربة بالمسجد الاقصى النهاردة الجمعة 9 فبراير 2007 طبعا اسرائيل بدأت الحفر في فجر الثلاث ده حسب كلام الميديا او الاخبار والاذاعات جمعة العنوان بيقول اولمرت اللي هو رئيس وزراء اسرائيل يرفض وقف اعمال الحفر قرب المسجد الاقصى مصر تستدعي سفير إسرائيل وتستنكر الحفائر وتطالب بوقفها فورا. وأعلن النهاردة يوم الجمعة يوم غضب في العالم الإسلامي. طبعا هي أخبار أخبار، لكن احنا بالنسبة لنا ما هياش أخبار، أمال هي إيه؟ الإنسان اللي عايش لربنا وفي عشرة معاه بيروح عن أي حاجة، أي خبر، أي مشهد، أي موقف، أي معاملة، أي خسارة، أي مكسب، يروحنا يروحنا. فلقيت إني الله سبت طبعا كل حاجة، كان قدامي كذا تأمل، لكن سبت كل حاجة ولقيت إن ربنا بيلفت انتباهنا إلى إيه؟ إلى مجيء المسيح له كل المجد. ليه؟ اشمعنى يعني؟ لأن دي علامات، وإحنا بنقول إن تجمع إسرائيل واعتراف العالم بها كدولة من سنة 48 من العلامات الواضحة جدا لنهاية العالم اللي قالها رب المجد يسوع. قال من شجرة التين، وقلت شجرة التين هي إسرائيل، شجرة التين دي اللي لعنها المسيح له كل المجد يوم الحد بالليل في أسبوع البصخة، يوم الحد بالليل وهو حاجز نفسه في أورشليم من يوم العاشر لليوم الرابع عشر، فراجع من أورشليم رايح بيت عنيا، فجاع اخيرا. واحد ممكن يقول لك جاع يبقى ده ربنا جاع، لانه انسان جاع وتعب وعطش وخاف وبكى ومات، اخذ صوره انسان كامل بلا خطيه. جاع اخيرا بعدين شاف شجر التين مليانه ورق، وطبعا التين لما يطلع ورق لابد يكون مطلع ثمر، فراح يقلب في شجره التين ما لقاش ثمر فلعنها. وهم راجعين الصبح يوم الاثنين من بيت عمية لأورشليم، بصوا لقوا التينة يبست، قالوا له التينة يبسة. قال لهم لو كان عندكم إيمان مثل حبة خردل تقولوا للجبل ده انتقل فينتقل. التينة اللي يبست دي هي إسرائيل اللي تشتتت من بعد سنة 70 ميلادية تهدم الهيكل، وتشتتت إسرائيل، رجعت اسرائيل تتجمع تاني من الشتات. فبيقول من شجرة التين، يعني من اسرائيل تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقها فاعلموا ان الصيف قريب. وادي اسرائيل صار غصنها رخصا، بقت دولة وغصنها اقتصاد وسياسة وعلوم وعسكرة وكله، لكن ما فيش ثمر. اخرجت اوراقها شكل من بره، حاجة عالمية اجتماعية سياسية ثقافية، لكن ما فيش ثمر. الثمر هو ايه؟ هو ايمان اسرائيل بالمسيح له كل المجد. امة تمخط في يوم واحد، هيجي يوم نبص نلاقي ده في اشعياء 66، نلاقي اسرائيل كلها في يوم واحد تبقى مسيحية. وزي ما قال سكة من اشور الى مصر، فيأتي الاشوريون الى المصريين ويعبد الاشوريون مع المصريين، ويبقى اشور ثلث لمصر واسرائيل، بركة يبارك بها رب الجنود ويقول مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل. ده في الايام الاخيرة. المهم ان شجرة التين دي ابتدت تتجمع تاني. اعلموا ان الصيف قريب، الصيف هو نهاية العالم. فاحنا من سنة 1948 واحنا شايفين علامة مؤكدة لنهاية الزمان ومجيء رب المجد يسوع. ايماننا وانتظرنا المسيح جاي، المسيح جاي. لما عرفت الكلام ده، طب اسرائيل بتهد في المسجد ليه وباب المغاربة ليه وبتعمل حفريات تحت ليه؟ واضح طبعا انها بتدور على ايه؟ على الهيكل، وعايزة تبني ايه؟ تبني الهيكل، تبني الهيكل. هل الهيكل ده هيتبني واحنا موجودين هنا؟ الانسان اللي يقرأ الكلام ده يتأمل، والانسان اللي عايز يوصل السماء تلاقيه بيتأمل في كل شيء، يتأمل كل كلمة يسمعها، كل رؤية يشوفها، كل منظر تقع عليه عينه، تلاقي عمال يفكر في الامور دي ويتأمل ويروحن الامور. وهقول كلمة من الحكمة اللي قالها سليمان او قالها الروح القدس: القلب الحكيم يعرف الوقت. وده عنوان كلمتنا النهاردة، قلب الحكيم يعرف الوقت، يعني يعرف الزمان، احنا رايحين فين وجايين مين، واحنا واقفين في انهي محطة دلوقتي، والعالم ماشي ورايح على فين. نمرة واحد اقول تعملوا الكل نيام، ونمرة اتنين والبعض لا صلاة ولا صيام، ونمرة تلاتة والحكيم يميز الايام. نمرة واحد تعملوا الكل نيام. فاكرين المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات؟ بيقول يشبه ملكوت السماوات، يعني الكنيسة، 10 عذارى، 5 جاهلات وخمسة ايه؟ حكيمات. وانا شرحت الكلام ده ان دول منتظرين العريس، كل واحدة معاها، هي العذارة يعني نفوس عذراوية او نفوس ادمية، عذارة مش ستات يعني، لا، فعشر نفوس خرجنا للقاء العريس. واحد هيتجوز، هيتجوز، وكانت زمان العوايد يجي يتجوز في ساعة معينة ما يحددهاش، يعني اليوم ممكن يستنوه من الصبح لغاية نص الليل، وهو يعدي وقت ما هو عايز، بيعدي واحد قدامه يقول هو ذا العريس مقبل، فاللي جاهز ينزل معاه. فكل واحد معاه لمبة ومعاه ايه؟ اناء، واللمبة فيها زيت والاناء ايه؟ فيه زيت. الجاهلات 5 جاهلات خرجنا لكن لم يأخذنا معهن ايه؟ زيتا. اوليهم فاضية ومصابيحهم فاضية، لكن خرجوا في وسط الزفة عشان يستنوا العريس، يستنوا العريس. بيقول الكتاب المثل، بيقول فيما قطع العريس نعسنا جميعهن. الكل نيام، فيما قطع العريس نعسنا جميعهن. يعني ايه نعسنا؟ ده تقرير، الكل نيام. في تفسير اول يقول نعسوا يعني ماتوا، واحنا حسب احاسيسنا ان غالبية الاجيال بالامم والقبائل والشعوب ماتوا، واحنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور، احنا اخر ايه؟ عدد مستني في العالم، احنا اللي انتهت. فبيقول بعض القديسين بيقول نعسنا جميعهن يعني ماتوا، معناها اني ماتوا. فبيقول الكتاب هو ذا سر اقوله لكم، لنرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. لنرقد يعني مش هنموت كلنا، لكن في شوية هيستنوا يحضروا مجيء العريس. هو ذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الاخير، فانه سيبوق فيقام الاموات عديمي فساد ونحن نتغير. يعني عندما سماع البوق، سماع البوق، احنا اللي عادين هنتغير، ويقام الاموات اللي دفنوا في فساد يقوموا في عدم فساد، وكلنا نكون مع العريس. ده التعبير الاول على اني نعسنا جميعهن. لكن هاخد التعبير الثاني، نعسوا يعني ايه؟ تعالى اتكلم عن حالنا الايام دي. لو سألت هنا كام واحد وكام واحدة بيتكلم عن مجيء المسيح له كل المجد، او مشغول بيه، او مستنيه، او خادم واقف على المنابر عمال يقول الرب قريب الرب قريب استعدوا الرب قريب، الكل نيام، ما عادش في سيرة لمجيء المسيح مع انه جاي. والعلامات اللي بنشوفها دي تؤكد ان الامر بقى في حل الحل، في حل الحل. كل اسرائيل بتنبش وتبني هيكل، ده ممكن فيها اراء بتقول احنا مش هنحضر بنا الهيكل، اراء بتقول مش هنحضر بنا الليل، لان ممكن بنا الهيكل ده او هدم المسجد هيقوم زوابع وقتال وضرب وبتاع، وتيجي سيرة الحرب اللي في سفر رؤيا، حرب هرمجدون والحرب النووية المدمرة الى الى، ده كلام كبير. المهم مين اللي مشغول بمجيء العريس؟ بالنسبة للعالم ناس كتير ملهية نايمة في العسل، بالنسبة لينا للكنيسة ناس كتير مالوا على الطريق. بدل انا ما اتكلم عن مجيء المسيح وحرض الناس على التوبة والاستعداد، انا ممكن اختار اي مواضيع وطبطب على فلان ودفدف على فلان وبلاش انزره ولا اقول له توب يا فلان، ده المسيح ده الرب يجي يا اخ، كن في انتظار، خليك استعد. إلا لا، ده انا عايز اعمل لي شعبية والناس تحبني، وسيبك من الكلام ده. وياما موقع في الكتاب المقدس بيتكلم عن المستهزئين. ايه المستهزئين؟ يقول لك يوه ده منذ رقد الاباء وكل شيء باق كما هو، لسه هتكلمنا عن مجيء المسيح؟ ده لسه بدري، ده في علامات كتير ما تمتش. ده رأيك، لكن انا قلت قبل كده كلمة بكررها، اي انسان حار في الروح، حار في الروح، ما يقرأ عنوان زي العنوان ده يقول لك الرب قريب، الرب على الابواب، المسيح قرب يجينا، يلا نستناه، عن قريب هيكون وسطينا واحنا هنكون وياه. المسيح قرب يجينا يلا نستنى، عن قارب حيكون وسطنا واحنا حنكون وياه. المسيح قرب يجينا يلا نستنى، حيكون وسطنا واحنا حنكون وياه. والتعب نرتاح ويمر الغربة راح، والتعب نرتاح ويمر الغربة راح، ونغني ترنيمة حلوة ونعيش في الأفراح، ونغني ترنيمة حلوة ونعيش في الأفراح. يبقى نعسنا جميعهن. ايه ده يا ابني، ده احنا لسه اتكلمنا. نعسنا جميعهن، الكل نيام، ده بقى تلاهي الدنيا وانشغال الانسان بالفانيات. فلان رايح جاي وايده مش في ايد سيده، ايده في اي حاجة تاني، وفكره مش فوق، فكره تحت في اي حاجة تاني. انشغال الانسان بالامور الارضية العالمية ينفيه مجيء العريس المبارك، مع ان الرب في اخر كتابه المقدس يقول انا اتي سريعا، والكنيسة تقول امين تعالى ايها الرب يسوع، امين تعالى ايها الرب يسوع. الحكيم يميز او يعرف الوقت، يعرف الوقت. ارينا كلام، ده الكلام ده مش صدفة، لا بنسمعه ولا بنقراه، ده مش صدفة، ده من لطف ربنا وحنانه ومحبته لكل انسان بيشاور عليه يكلمه يعمل اي حاجة، لانه يشهد بمرة وباثنتين ولا يترك نفسه بدون شاهد، لانه يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. يبقى معنى الكل نيام يعني الكل نسي مجيء العريس، ما عادش على البال، ما عادش على البال، ما فيش حد مشغول بمجيء العريس، ما حدش بيقول مران هاثا الرب آتي، ما حدش بيقول الرب قرب يجي، ما حدش بيقول امين تعالى ايها الرب يسوع. ممكن يجي واحد على المنابر وقعد اكلمكم النهارده عن ايه؟ اكلمكم عن التواضع، اكلمكم عن ايه؟ كلمنا عن المهم، عن الاخطر، عن الشيء اللي حيفيدني بعد ما امشي من هنا، شيء اللي منع. ولا واحد قال بيتكلم على ازاي الانسان يخس، وخصوصا البنات والستات تخس، ولا الصيام له فايدة الف. ينهار اسود، ايه يا ابني الهباب اللي بتعمله ده؟ يخس ايه والصيام ايه؟ يخس ايه؟ كلمنا عن مجيء العريس، كلمنا عن الموضوع الخطير جدا، حقيقي حقيقي قريب، وحيجتمع كل الشعوب امامه، والخراف عن اليمين والجداء عن اليسار، وحيسمع الصوت تعالوا يا مبارك ابي رث الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم، كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت مسجونا او محبوسا فاتيتم الي، كنت مريضا فزرتموني. يقولوا له امتى شفناك؟ احنا ما شفناكش خالص. يقول الذي فعلتم باحد اخوة هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. مش انت ساعدت يتيم، انا اليتيم ارملة ساعدتني فيها، مش انت كسيت عريان، مش انت زرت مريض، زرتني انا في المريض. اتاري كل اللي بنعمله بنعمله للمسيح له كل. يا سلام، لا ايه العظمة دي؟ ده الشيء اللي شجع اني ابذل وقتي وجهدي وحياتي عشان اضمن ميراثي الابدي، بس بشرط اني احب ربنا. مش بس بعمل ده عشان حياتي الابدية، لا، انا بعمل ده حب في ذات الله، احبه، احبه لشخصه، احبه لشخصه، وبعدين بعمل كل ده حب فيه، وطبعا هروح الحياة الابدية وهروح الملكوت. يبقى الكل نيام. تأملوا، بصوا كده حواليكم، هتلاقي اللي مشغول كانوا بيتكلموا ناس، ولو ان الكلام ده حيزعل البعض بلاش نقوله، بلاش، بس في ناس مش عايزة تتوب، مش عايزة تتوب، الكلام ده بيقلقها، بيقلقها. اللي على راسه بط هيحسس عليها. انا مش بوعظ، انا شهوة قلبي ان كل واحد وكل واحدة يكون له مكان في السماء واحنا نوصل. وانا لما بضغط شوية باسم يسوع المسيح تخرس ان كنت اشتغل. لما بضغط شوية ده من شوق قلبي ومحبتي، وبنقل محبة المسيح واشواقه انه كل انسان يكون وارث معاه في المجد. لكن مش بضغط تحقير ولا دينونة ولا لا لا لا لا ابدا، وانا بتكلم في نفس الوقت الله مديني حب لكل انسان وعايز الكل يخلص، الكل يخلص، عايز كلنا نفرح في ايام غربتنا هنا. ايام الغربة صعبة والسكة صعبة صعبة، على رأي العدد الكريم قل له ده السكة صعبة، عمال طالع ونازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل، سكة صعبة، مين يساعدنا ويعيننا عليها غيره لما نحط ايدينا في ايده ونمشي وراه ونتبع خطاه ونعيش الايام ليه. تأملوا الكل نيام، بص كده حواليك الناس نامت، نعسنا جميعهن، كل العذارة ناموا. يا عم مين اللي هتقول له المسيح جاي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ده في البعض برضه عايز احود واجي كده، الناس عايزه تعيش للجسد للشهوات، للجسد للشهوات، كل واحد عايز يحقق اغراضه، في حاجه في دماغه عايز ينفذها، في شهوه قاتله متملكه عليه. يا ابني يا حبيبي، ده لما نتامل العمر بالمعنى الروحي حسب المكتوب، العمر تلاقي العمر زي غمضة عين كده، في لحظة في طرفة عين هنسمع صوت البوق، في لحظة في طرفة عين فلان مش هيكون معانا هنا، في لحظة في طرفة عين العالم كله يحترق والمصنوعات التي فيها. يعني ممكن في يوم وليلة هتبص تلاقي الدنيا ولعت ولعت. على رأي البعض كتبوا كلمة اهو كلام بيتكتب، لكن مين اللي بيوعاه؟ كتبوا الكلمة، طبعا انا اشك جدا ان اللي كتبها يفهم معناها واللي وراها ايه. قال ان انفلونزا الطيور دي هتموت تلت العالم. عارفين الكلمة دي مكتوبة فين؟ في سفر الرؤيا، الرؤيا اللي شافها يوحنا الحبيب، ان تلت العالم هيموت مرة واحدة. فقال ان انفلونزا الطيور هتموت تلت العالم، سواء كده ولا كده انت ضامن بكره هيجي، انت ضامن بكره هيجي، والعاجل ايه؟ يتوب الان، العاجل يتوب الان، ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. تاملوا الكل نيام، بص حواليك الكل نيام، كل العرايس ناسوا، كل النفوس ناست ونسيوا مجيء ربنا، وانشغلوا بامور العالم والاعمال الشريره والشهوات والامور الرديه، وبلاش انشغلوا بالامور الرديه. انسان فاضل ومؤدب وحلو بس مشغول في الدنيا، مشغول في عمله، مشغول في تجارته، مشغول في مكتبه. ده واحد كرس ايامه يقعد يدرس للولد والبنت اللي لسه قد كده، قال ما اقدرش انزل من البيت ولا كنيسة ولا فسيسة. ايه يا ابني؟ قال الولد والبنت مين هيدرس لهم؟ يا حلاوة يا حلاوة يا اخي، وصل لهم ربنا، وصل لهم. طيب يا سيدي طيب، مش هنكمل دلوقتي نكمل بعدين، موضوع حلو حلو، كان ممكن نتكلم وخلاص، ولا تسجيل ولا حاجة. ايه رأيكم؟ ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. حاضر في الوسط، يستجيب طلبة كل انسان. يستجيب طلبة كل انسان. نرفع قلوبنا ليه. واول طلبة يستجيبها طلبة التوبة. يا رب سامحني، اقبل توبتي، اغفر خطاياي. اول طلبة. والعاقل يطلب التوبة اولا، وهذه كلها تزاد لكم. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. احنا موجودين في محضره، كل الكرامة والمجد لي. نرفع اليه ذبيحة حمد، ذبيحة شكر. يا رب انا محتاج لك، انا جاي لك. كلنا نرفع الطلبة لي. صلوا للمسيح له كل المجد، صانع الايات والمعجزات، صانع الايات والمعجزات. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اعلن ذاتك في الوسط يا رب، واعلن حضورك، اعلن حضورك. في ناس جايين مهمومين يا رب وعدت تشيل الهم، في ناس جايين حزانة وعدت تفرح، في ناس جايين مرضى وعدت تشفي وقلت انا هو الرب شفيك، في ناس جايين مقيدين. من يحرر غيرك ومن يحل القيود غيرك؟ اصنع عجبا في وسطنا، اصنع عجبا، عشان الكل يجن ويقول حررني يسوع. يا ابن الله اعطي لاسمك مجدا، املا قلوبنا بحبك وخلينا نتبعك، وعيون ايماننا تنظرك، ونبص لك وحدك ملناش غيرك. سندنا، حمانا، ملجأنا، صخر الدهور، صخر الدهور. حملت متنا واعطتنا حياة، حملت العقوبة عنا وادتنا نجاة، صنعت لينا خلاص ما اشاه، خلاص سنين ما اروع وما احلاه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ساعدنا نحبك ونتبع خطاك، ننسبي فيك، ننسبي فيك، وننتظرك، وننتظرك. كلنا نرفع قلوبنا ليه، نصلي. اللي له طلبة يرفعها للرب، اللي له طلبة يرفعها للرب، اللي له طلبة يرفعها للرب بإيمان، بثقة. هو حاضر، وحاضر ليبارك، وحاضر ليفرح، وحاضر ليعزي، وحاضر ليحرر، وحاضر ليشفي، وحاضر لينجي، حاضر في الوسط. نرسل إليه ذبيحة حمد وذبيحة شكر. تمجيد وتكريم يليق باسمه القدوس المبارك. فيش غيره يمسك الدفع ويوصلنا لبر السلام بأمان. مركبنا ماشية ورايحة لينا، والأمواج عليا من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة لينا، والأمواج عليا من حوالينا. ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك يمسك الدفة. خليك مسكها لحد ما تراسينا ملناش غيرك امسك الدفة ملناش غيرك امسك الدفة خليك ماسكها لحد ما تراسينا. انت المختبر الطريق وحدك وانت اللي تقدر تقود المسيرة وانت اللي تقدر تنجينا من هلاك العالم وشروره. احمينا ايها القادر على كل شيء احتمينا فيك صرت لينا وصرنا ليك. ونقول مع عروس النشيد انا لحبيبي وحبيبي لي. واقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسين والطاهر البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم.